بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سرية محمد بن مسلمة. سرية محمد بن مسلمة، هذا العنوان الصغير تحت العنوان الكبير السابق، النشاط العسكري بعد هذه الغزوة. ثم قال: مقتل سلام ابن أبي الحقير، ثم سرية محمد بن مسلمة، يعني بعدما أراح الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من شر الأحزاب الذين تجمعوا حول المدينة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وهزمهم الله جل وعلا بما سلط عليهم من الريح وقذف في قلوبهم الرعب، فانهزموا خاسئين حقيرين ذليلين ولله الحمد. ثم عرفنا أن الأوس والخزرج أنهم ابن عم ويتنافسون على الفضائل رضي الله عنهم، وأن الأوس ظفروا بقتل كعب بن الأشرف عدو الله ورسوله، الخزرج أرادوا أن ينالوا مثل هذه المفخرة بإرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل عدو من أعداء الله ورسوله والمؤمنين، فاستأذن مجموعة منهم بأن يقتلوا سلام ابن أبي الحقير، فهيأ الله ذلك لهم ويسره بأقل الأسباب، وقضوا على عدو الله ورسوله والمؤمنين، وأظهر الله المعجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالذي انكسرت رجله فمسح عليها صلى الله عليه وسلم فقام كأن لم ير بها بأس ولم يشتكها فيما بعد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الانتصار العظيم وقذف الرعب في قلوب المشركين من كفار مكة ومن قبائل العرب ومن اليهود، أراد صلى الله عليه وسلم أن يؤدب بعض قبائل العرب التي يخشى أن تتسلط على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يناوشهم ليلقي في قلوبهم الرعب والمهابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فلا يتجرأوا على التجمع مرة أخرى. فأرسل صلى الله عليه وسلم سراياه، وكل سرية ولله الحمد تنال الظفر العظيم بحمد الله تبارك وتعالى. فهذه سرية محمد بن مسلمة الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وظفرت بثمامة ابن أثال سيد بني حنيفة. كانت أول سرية بعد الفراغ من الأحزاب وبني قريظة، وكان عدد قوات هذه السرية 30 راكبا. 30 راكبا، ما كان في كثير من السرايا يكثر العدد ليوجه الأعداد إلى أماكن متعددة، فأرسل هذه السرية 30 راكب، وأحيانا يرسل السرية 10 أفراد، وأحيانا يذهبون مشاة، وأحيانا يذهبون ركبان، وأحيانا يذهبون على الخيل. نعم. تحركت هذه السرية إلى القرطاء من ناحية ضرية بالبكرات من أرض نجد وبين ضرية والمدينة 7 ليالي، يعني حول المدينة من جهة نجد، لأنه أكثر ما يخشى بعدما انكسرت شوكة كفار قريش صار النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من قبائل الأعراب في أطراف المدينة بين المدينة ونجد. تحركت لعشر ليال خلون من المحرم 6 من الهجرة إلى بطن بني بكر بن كلاب، فلما أغارت عليهم هرب سائرهم. أدركوا وعرفوا أن هذه سرية من جاءتهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهربوا وتركوا إبلهم وأنعامهم وهربوا بأبدانهم. فاستاق المسلمون نعما وشاء وقديما. نعم، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم كما هو معلوم، إذا قيل زكاة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وإذا قيل نعم وحدها فيراد بها الإبل لأنها هي أهم ما يكون وهي ذات الثروة. فساق المسلمون نعما يعني إبلا كثيرة وشاء. نعم. وقدموا المدينة لليلة بقيت من المحرم ومعهم أثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة. هذا أثمامة بن أثال له شأن في بني حنيفة وسيد بني حنيفة ويقول عليهم وهو أميرهم ولا يخرجون عن رأيه، وهو جاء مرسل من قبل مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قسم الأرض بيني وبينك، أنت لك جهتك وأنا لي جهتي وكلنا أنبياء، فكتب له رسوله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فهو أرسل هذا الرجل ثمامة بن عثال ليغتال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رجل قوي وله شأن ويظن أنه يتمكن من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يتمكن إليه غيره، لأنه له شأن، وإذا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيأذن له، فحينئذ يغتال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله هداه للإسلام فأسلم. نعم. كان قد خرج متنكرا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مسيلمة الكذاب. متنكر يعني ما كأنه زعيم قوم في الطريق وحده يمشي وكأنه عادي وكأنه صاحب إبل أو نحو ذلك حتى لا يوبه له. فأخذه المسلمون فلما جاءوا به ربطوه بسارية من سوار المسجد، وهم لا يدرون من هو، على أنهم ربطوا رجلا مسكوه، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أتدرون من هذا الذي جئتم به؟ قالوا لا. قال هذا ثمامة بن عثال سيد بني حنيفة مربوط في سارية من سوار المسجد وهو كافر. فاستدل العلماء بهذا على جواز دخول الكافر للمسجد للحاجة، فربطوه حتى يكون بمرأة من المسلمين ويكون هو يرى أعمال المسلمين وصلاتهم ويرى مجالسهم ويسمع ما يدور حول المسجد، لأنه إذا أسلم فهو غنيمة عظمى. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل جادا، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عرف أنه هذا الرجل وأن له شأن، فمر به صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ ما الذي جاء بك؟ أسير سيد بني حنيفة ما الذي جاء المربوط في سارية من سواري المسجد؟ فقال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب المال فسل ما شئت تعطى. كلمات جيدة موجزة تدل على معان كثيرة. إن تقتل تقتل لا دم، يعني أستحق القتل، يعني بيني وبينكم العداء وعندي دماء منكم، يعني قتلت، فأنت إن قتلتني ما ظلمتني، يعني تقتل مستحق. هذه هي المشهورة، ويرويها بعض رواة السير، وإن تقتل تقتل ذا ذم، مو دم، ذم يعني ذمة، يعني أنا إذا أعطيت الذمة وفيت، فأنا لي مكانة في العرب وأنا أعطي ذمتي، فإذا أعطيت ذمتي لأحد وفيت، من يفي بالذمم، يعني إني لي شأن. إن تقتل تقتل شخصا كبير عالي الهمة، والرواية الأولى أكثر في كتب السير، تقتل ذا دم، يعني أن تقتل شخصا يستحق القتل، عندي لكم دماء فتقتل من باب القصاص. وإن تنعم تمن علي وترسلني بلا شيء، تنعم على شاكر، أنا أعترف بفضلك، هذا يعتبر فضل عظيم منك، وأنا أقدر الفضل لأهله. إن تنعم تنعم على شاكر، يشكر ما يجحدك، ولا يجيك يحارب مرة أخرى لأنك أنعمت علي. فبين مكانة الرجل، بين مكانته في هذه الكلمات الثلاث البسيطة. وإن كنت تريد المال الفداء فسل فوطة، سل ما أردت من المال يجيك. فقومي لا يرخصونني، يبذلون المال الكثير في فدائي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث خلال لا رابع لهم: إن قتلت فأنت ما ظلمتني، وإن أنعمت علي فأنا ممن يعترف لك بالفضل، وإن طلبت المال فداء، أنت في حاجة إلى المال أطلب المال، سل ما شئت تعطى، اسأل أطلب مئات الآلاف ندفع. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشبعوه، هذا سيد قوم. فكانوا فيما روي يحلفون له عددا من الشياه في المدينة، ويأتون له بالأواني المملوءة باللبن ويشربها، ويطلب زيادة يشرب. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر عليه مرة أخرى: ما وراءك يا ثمامة؟ فقال: كما قلت لك. ويعيد الكلام: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب المال فلتعطى. فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم ويمضي، ويصلي بالناس، وثمامة ينظر كافر، وينظر الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم له وحرصهم على القرب منه عليه الصلاة والسلام. فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أشبعوه، أكثروا له اللبن. فيأتون باللبن ويشرب ولا يرد شيئا، ويحلبون له الإبل ويعطونه. مر به المرة الثالثة: ما وراك يا ثمامة؟ ما عندك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعمل منها أن يقول: أطلقني، أسلمت، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. لا، ما قال هذا. ما وراك يا ثمامة؟ قال: كما قلت لك. مرة الأولى والثانية والثالثة وهم يتابعون عليه اللبن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوه. فسارع الصحابة رضي الله عنهم، يعني هم أسروا كنز عظيم من المال، لو طلب ما طلب عليه الصلاة والسلام من المال لا أتي له به في وقت يسير قصير. الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم جياع، وأكثرهم في الصفة، ما عندهم ما يأكلون. فقال عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة: أطلقوه، يعني أنعم عليه عليه الصلاة والسلام، ما قتله ولا طلب المال عليه الصلاة والسلام، لأن الإسلام له هدف سامي لا الكسب ولا المال، وإنما الهدف عبادة الله وحده، إفراد الله بالعبادة، أن يدخل الناس في دين الله. فأمل صلى الله عليه وسلم وهو كما أمل، وفراسته عليه الصلاة والسلام وسياسته، قال أطلقوه، لا يقتل ولا يؤخذ منه مال. فذهب إلى أقرب بستان من بساتين المدينة واغتسل وتطهر، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. والله يا رسول الله ما على الوجود وجه أبغض إلي من وجهك من قبل، والآن ما على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجهك، لا ولد ولا زوجة ولا أقارب ولا أهل، أنت أحب الناس إلي، ولا بلد في الوجود أبغض إلي من بلدك، وإنها أصبحت أحب البلاد إلي. قال ما الذي مانعك يا ثمامة أيام مربوط؟ ما أسلمت. قال لا، ما أسلم يقال أسلم لأنه مربوط، إذا صرت طليق أسلمت، فراسة النبي صلى الله عليه وسلم، أطلقوه وأسلم رضي الله عنه، وله مواقف مشرفة. أتى له بقليل من اللبن فشرب منه قليلا ورده، إيه اشرب شبعت، كنا بالأمس نحضر لك كل ألبان المدينة وتذهب، والآن شرب قليلا وقال شبعت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم، إن الكافر يأكل بسمعة أمعاء، والمسلم بمعي واحد، المسلم يكفيه من الطعام الشيء اليسير. ثم قال يا رسول الله إن خيلك أسرتني وأنا أريد مكة، أريد العمرة، هل تأذن لي؟ قال نعم، مكة حرب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءهم ثمامة، جاء إلى أهل مكة وقالوا صبأت يا ثمامة، يعني أنت شيخ قبيلة وأنت من كبراء العرب وتتبع الصابئة اللي تركوا دينهم. قال ما صبأت، ولكني أسلمت لله مع محمد صلى الله عليه وسلم. فهم به بعض الصبيان أن يضربونه أو ينالوا منه، فقال لهم كبارهم لا لا لا تعرضوا، هذا شيخ بني حنيفة، لا تتعرضوا، يمنع عنا الميرة. ثم جاء إلى مجمع قريش وقال والله ما يصلكم من عندنا حبة حنطة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنع الميرة مكة، قال لا تذهبوا لمكة بحبة من نتائج ديار بني حنيفة. فأطاعوه حتى جاء أهل مكة وصاحوا وأرسلوا وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه بالله وبالرحم ألا يمنع عنهم الميرة من بني حنيفة. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لثمامة لأن يرسل الميرة، وهي بيع لكن ما حصل لهم ولا بيع، أن يرسل الميرة إلى مكة. وفراسة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل، يعني لو طلب منه المال لربما دفع المال الكثير وذهب، لكنه لا، لما أنعم عليه صدق في قوله وإن تنعم تنعم على شاكر. ثم مر مرة ثالثة فقال بعدما دار بينهم الكلام السابق أطلقوا ثمامة، فأطلقوه، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم جاءه فأسلم، وقال والله ما كان على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب وجهي إلي، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض علي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم على قريش قالوا صبأت يا ثمامة؟ قال لا والله، ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتينكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت يمامة ريف مكة، فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهلت قريش. ريف يعني المكان منتج الزراعي للبلد، يعني كانت مكة ما هي بلد زراعية، وكانوا يعتمدون على الميرة التي تأتيهم، وأقرب البلاد يأتيهم منها الميرة وأكثرها من نجد وديار بني حنيفة. فقل فكانت ديار بني حنيفة ريف مكة حتى جهلت قريش وكتبوا فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهلت قريش وكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه غزوة عظيمة حصل فيها أسر هذا الرجل الذي له شأن، والنبي صلى الله عليه وسلم أنعم عليه لفراسته فيه بأنه بالإنعام عليه يحصل خير كثير للإسلام والمسلمين، وإلا لو طلب المال لا أعطاه ثمامة ما يريد. شيخ قوم وهو غني في ذاته، في حد عنده الغنى، وقومه يدفعون الأموال الطائلة في فدائه ولا يقتل. نعم. غزوة بني لحيان. بنو لحيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله. بنو لحيان يقطنون بين مكة والمدينة، وهم أقرب إلى مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يحب أن يقرب من جهة مكة، فيدخل في ديار العدو وربما أحاطوا به، فكان عليه الصلاة والسلام يناوش أهل مكة من بعد. لكن لما حصلت موقعة الأحزاب واندحر كفار قريش وخابوا وخسروا، تجرأ النبي صلى الله عليه وسلم في القرب من ديارهم. بنو لحيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيع وتسببوا في إعدامهم، ولكن لما كانت ديارهم متوغلة في الحجاز إلى حدود مكة والثارات الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب، لم يكن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوغل في البلاد بمقربة من العدو الأكبر. لما تخاذلت الأحزاب واستوهنت عزائمهم واستكانوا للظروف الراهنة إلى حد ما، رأى أن الوقت قد آن لأن يأخذ من بني لحيان ثار أصحابه المقتولين بالرجيع، فخرج إليهم في ربيع الأول أو جماد الأولى من السنة السادسة من الهجرة في 200 من أصحابه، واستخلف على المدينة بن أم مكتوم، وأظهر أنه تعتبر غزوة لأنها بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى تسمى سرية، سرية محمد بن مسلمة، لأنها بقيادة الصحابي، وأظهر أنه يريد الشام، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران واد بين أمج وعسفان، حيث كان مصاب أصحابه فترحم عليهم ودعا لهم، وسمعت به بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يومين بأرضهم وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم، فسار إلى عسفان فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به قريش، ثم رجع إلى المدينة وكانت غيبته عنها 14 ليلة. أرسل بعوث صلى الله عليه وسلم من أجل أن تسمع قريش بأن النبي قرب منهم فيخافون، وهم قد اندحروا فيما حصل عليهم من موقعة الأحزاب، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يلقي في نفوسهم الخوف لعل الله أن يهديهم للإسلام فيستجيبوا له، لكنهم أصروا على عنادهم حتى هيأ الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، وهذه الغزوة غزوة بني لحيان في السنة 6، وفي آخرها كان صلح الحديبية، وفي السنة 7 عمرة القضية التي اعتمرها صلى الله عليه وسلم عن عمرة الحديبية، وفي السنة 8 هيأ الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.